في دعواهم إلى أن أوصلوه إلى ما هو من خصائص رب العالمين تعالى الله وتقدس، مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. فقيل الذين قبلنا هم اليهود والنصارى. لهذا استدل المفسرون بقوله جل وعلا في قصة أصحاب الكهف ما اختلف فيه الفريقان، قال فريق منهم إنهم يبنون عليهم بناء، وقال الفريق الآخر لنتخذن عليهم مسجدا، أن هذا من الأمور المذمومة، وأن من يتخذ مسجد على القبور أنه خرج عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك وصيته صلى الله عليه وسلم. فيكون المقصود من ذكر الأخبار التي فعلها من كان قبلنا تحذيرنا أن نقع فيما وقعوا فيه. قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فدل على أن الغلو أنه يكون في الدين، أنه الزيادة على ما شرعه الله جل وعلا. قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قوله في الصحيح يعني في صحيح البخاري، وهذا تفسير من ابن عباس للآية. والبخاري رحمه الله يعتني بتفسير ابن عباس ويعتمده نظرا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابة، والمقصود بالتأويل التفسير، تفسير كتاب الله جل وعلا. لهذا كان يعتني بقول مجاهد، لأن مجاهد كما يقول: عرضت كتاب الله على ابن عباس مرتين، أوقفه عند كل آية أسأله عن سبب نزولها وعن معناها. فقول ابن عباس هذا: قالوا لا تذرن آلهتكم، قال: هذه أسماء رجال صالحين، مقصوده ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه خمسة أسماء. فهي كانت في الأصل أسماء رجال، ثم صارت فيما بعد أسماء أصنام عبدت، حتى ذكروا أنها بقيت إلى أن بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو الذي كسرها وأبطل ما كان يعتقد فيها. والعاقل يجب أن يكون متميزا بعقله وكذلك بإرشاد الله له بالوحي الذي ينزله على رسله، بأن يعلم ما هو الضار والنافع. وقبل هذا يجب أن يعلم أمر الله الذي أمره به وكلفه به. إلا كيف مثلا صورة رجل أو صورة حيوان أو قبر أو شجرة أو حجر، كيف العاقل الذي جعله الله جل وعلا محلا لأمره ونهيه يتوجه إلى هذه الأشياء ويسألها أن تدفع عنه أو أن تنفعه؟ هذا حطاط في العقل وبالتفكير، مع أنه مجانبة لأمر الله جل وعلا وارتكاب لما نهاه الله عنه. وقد جاءت الرسل تؤكد هذا، فكل رسول يرسله الله جل وعلا إلى قومه أول ما يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالإله هو الذي تتعلق به القلوب طلبا للنفع أو دفعا للضر، فكل ما تعلق به القلب يطلب منه نفعا غيبي أو دفع ضر يتوقع أو كشف مثلا أمر وقع فيه من مرض أو خوف أو ما أشبه ذلك، فقد اتخذه إلها، لأن هذا من حقوق الله جل وعلا التي كلف بها عباده. يجب أن تسأل هذه الأمور من الله وحده، فإذا سئلت من غير الله جل وعلا فقد وقع الإنسان في الشرك، لأن الشرك معناه أن يجعل للمخلوق شيئا مما هو لله جل وعلا، ما هو من خصائص الله جل وعلا. وهذا وضحته الرسل وبينت له بينت لقومها، ومع ذلك فهموه تمام الفهم. ولهذا يقول الله جل وعلا في دعوة هود لقومه أنهم قالوا جوابا لقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، يعني أنكروا عليه هذا الشيء مع كونهم فهموا أن دعوته أن تكون الدعوة والعبادة وطلب الخير والنفع ودفع الضر من الله وحده، فلم يستجيبوا له من أجل أن آباءهم كانوا مشركين، فهم يتبعون آباءهم، وهذه هي حجة المشركين كلهم. ولهذا قال قوم إبراهيم له لما تحداهم قال كيف تعبدون ما تعملون، تعملون أصناما بأيديكم ثم تعبدونها، قال هل لكم في برهان، قالوا وجدنا آباءنا هكذا يفعلون، هذه الحجة وجدنا آباءنا هكذا يفعلون، وما يتركون ما كان يعبد آباءهم. ولكن الأمر الذي يتميز به العاقل عن غيره عن الحيوانات وغيرها أهدر في مثل هذه الأشياء، ولهذا لا ليس لهم أي حجة. وأخبر الله جل وعلا في هذا أنهم كالبهائم كالأنعام التي ينعق فيها راعيها ولا تسمع إلا مجرد الدعاء والنداء فقط، ولا تفقه ولا تعلم. وإذا أراد الله جل وعلا بعبده خيرا فقهه في دينه وجعله راشدا مهتديا، فإذا الأمر يجب أن يرجع إلى الله في طلب الهداية وطلب النفع ودفع الضر، لأن هذا هو التأله الذي أوجب الله جل وعلا على عباده أن يفعلوه. والمقصود قول ابن عباس رضي الله عنهما أن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أنها في الأصل أسماء رجال، وهؤلاء يكون رجال صالحون، والصالح هو الذي يقوم بحق الله وحق عباده، فمن قام بحق ربه وحق عباده فهو الصالح، بشرط أن يكون في ذلك متبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مريدا وجه الله جل وعلا. وهذا كان قبل بعثة نوح عليه السلام إليهم، ونوح عليه السلام هو أول الرسل كما قال الله جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فالنبيون كلهم بعده بعد نوح، الذين قبل نوح كانوا على الهدى على إرث أبيهم آدم، فهو رسول من رسل الله أرسله إلى بنيه، فكانوا كما قال ابن عباس 10 قرون كلها على الإسلام حتى حدثت هذه القضية، يعني مات هؤلاء الذين سماهم في زمن متقارب، فأسف عليهم قومهم أسفا شديدا لأنهم فقدوا قدوة وعلماء وصالحين يقتدون بهم ويهتدون بأقوالهم. فجاءهم أوحى إليهم الشيطان بأن يصوروا صورهم وينصبوها في المجالس التي كانوا يجلسونها، بحيث أنهم إذا رأوها تذكروا أعمالهم فاجتهدوا اجتهادهم، فاستحسنوا هذا وفعلوه، فبقوا وقتا على هذا المعنى، يعني أنهم يجتهدون في العبادة مقتدين بأولئك إذا رأوا صورهم، حتى مات هؤلاء وجاء من بعدهم ونسي السبب الذي من أجله صوروا هذه الصور. فجاءهم الشيطان وقال لهم إن آباءكم ما صوروا هذه الصور إلا ليطلبوا البركة بها ويستشفعوا بها ويجعلوها وسائط بينهم وبين ربهم، فوقع الشرك. هذا هو مبدأ الشرك. ثم تتابعت الأمم على هذا، فصار كل رسول يأتي إلى قومه يأبون قبول دعوته إلا القليل منهم، إلا القليل، والأكثر يقتدون بآبائهم ومن سبقهم. ولهذا ثبت في الصحيح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أنه قال: عرضت علي الأمم، يعني كهيئتها يوم تأتي يوم القيامة، لأن كل نبي يأتي معه المؤمنون الذين استجابوا له. يقول: عرضت علي الأمم كهيئتها يوم تأتي يوم القيامة، يعني فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هذا من العجب، كيف يرسل النبي إلى قوم عقلاء وعندهم من الآيات الدالة على وجوب عبادة الله من خلق السماوات والأرض وإنزال المطر وإنبات النبات وتصريف الرياح وما في أنفسهم، أيضا آيات كثيرة في السماء وفي الأرض، الشمس والقمر والليل والنهار والنجوم وغيرها، ومع ذلك يعبدون إما شجرة وإما حجر وإما ميت وإما جني شيطان أو ما أشبه ذلك، ويتركون دعوة الرسل الذين جاءوا بالحق وبالآيات التي إذا تأملها العاقل علم يقينا أنهم رسل من الله، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كل نبي أعطاه الله جل وعلا من الآيات على ما مثله آمن البشر، وإنما الذي أعطيته وحي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فصار صلى الله عليه وسلم أكثرهم تابعا بلا شك. فالمقصود أنه مع ما ركب فيهم من العقول وما حولهم من الآيات الدالة على وجوب عبادة الله لأنه هو المتفرد بالخلق، هذا أمر يقرون به كلهم، إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئلوا من أنزل المطر وأنبت النبات قالوا الله، ليس له مشارك في هذا، وإذا سئلوا من خلقكم قالوا الله، ومع ذلك يعبدون معه غيره. فأكبر الآيات التي تشاهد السماوات والأرض، فينحرف عن الأدلة وعن مقتضى العقل وعن ما تقوله الرسل. هل يكون بعد هذا لهم حجة يتعلقون بها؟ كلا، ولكن لا يتبين هذا غاية البيان إلا إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم وبعثوا يوم القيامة. المقصود أن هؤلاء صار فيما بعد الشرك فيهم أنهم يطلبون من صور لا روح فيها ولا حراك فيها ولا تصرف ولا تدفع عن نفسها شيئا ولا تجلب لنفسها شيئا، صاروا يطلبون منها النفع ودفع الضر ويجعلونها وسائط لهم بينهم وبين الله أنها تشفع لهم. وهذا هو شرك المشركين كلهم من أولهم إلى آخره، حتى الذين في هذه الأمة ويزعمون أنهم على الإسلام، تجد أحدهم يهرع إلى القبر وينزل به حاجته ويسأله أن يكشف ما فيه من ضر أو يجلب له شيئا من النفع، مع أن الذي في القبر رميم، إما عظاما بالية أو إن كانت روحه موجودة في قبره فهي ما تستطيع أن تجلب حسنة واحدة ولا تحط من سيئاتها سيئة واحدة، فكيف يطلب منها يطلب منه أنه ينفع ويضر؟ ولكن إذا قضي على الإنسان بالضلال فلا حيلة فيه إلا أن يتجه إلى ربه يسأله الهداية. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يبتهل إلى ربه بالدعاء ويقول اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا من ابتهال الرسول صلى الله عليه وسلم وافتقاره إلى ربه ودعوته، وهو القدوة الذي يجب أن نقتدي به. فلا هداية إلا فلا مهتدي إلا من هداه الله جل وعلا. فالمقصود أن قوله أن هذه أسمى رجال صالحين من قوم نوح، ومن الواقع أنه ليس من قوم نوح وإنما كانوا قبله، ولكن الأسمى بقيت في قوم نوح معبودة من دون الله، كما قال الله جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ليس لها من معنى التأله والنفع والدفع شيء، وإنما مجرد أسماء وضعت على غير مسماها وهم يسمونها آلهة. ولهذا قالوا لا تذرن آلهتكم، يعني يوصي بعضهم بعضا بشدة التمسك بالآلهة خوفا أن يتأثروا بدعوة نبي الله، كما هو واقع أهل الباطل يوصي بعضهم بعض بالتمسك في الباطل، هذا لا يزال في بني آدم. فهذه وصية عامة لا تذرن آلهتكم، فهذا الآلهة عموما، فدل على أن لهم آلهة غير هذه الخمسة، ثم نصوا على هذه الخمس فقالوا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، لأن هذه لها ميزة غير بقية الآلهة فيتمسكون بها أكثر. وقوله وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف، السلف المقصود بهم الصحابة والتابعين الذين تبعوهم، وقصده الذين يتكلمون في تفسير كتاب الله جل وعلا لما ماتوا، يعني أولئك الذين كانوا قبل بعثة نوح، هؤلاء الذين هذه أسماؤهم، عكفوا على قبورهم، والعكوف هو الجلوس شيء طلبا للبركة والخير، لأن العكوف عبادة، ولهذا يقول العلماء لا يجوز العكوف ولا يصح إلا في المسجد التي تقام فيه الجماعة، لأن العكوف معناه قصر النفس على عبادة الله جل وعلا في وقت محدد. وبعض الفقهاء يقول يسن لمن دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف، لأن الاعتكاف عبادة، ولهذا أثنى الله جل وعلا على العاكفين وقرنهم بالطائفين في بيته جل وعلا. عكفوا على قبورهم يعني طلبا للبركة والنفع، ثم صوروا تماثيلهم. التمثال يكون صورة بالتخطيط، وقد يكون صورة بالبناء، بأن يبنى يكون شيء يعني مجسدا إما من طين أو نحت بحجارة أو ما أشبه ذلك، فيكون تمثال. ويقول أهل اللغة إن الفرق بين الوثن وبين الصنم أن الوثن ما عبد مطلقا من دون الله، سواء كانت شجرة أو حجر أو ميت قبر أو غير ذلك. أما الصنم فهو الذي يصور على صورة حيوان، سواء كان رجل من بني آدم أو أسد أو غير ذلك، وكلها وقعت في بني آدم كثيرا، وكلها من الشرك بالله جل وعلا. وقوله ثم طال عليهم الأمد يعني الوقت طال، ونسوا ما كان يذكرهم به علماؤهم أن العبادة يجب أن تكون لله جل وعلا فعبدوهم. وعبادتهم ليس معنى ذلك أنهم شركوهم مع الله في الخلق والإيجاد والتصرف، وإنما صاروا يطلبون منهم المنافع ويسألونهم أن يتوسطوا لهم عند الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا عن المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. تطروني يعني لا تمدحوني، المدح الذي يخرجكم عن توحيد الله جل وعلا وعن طاعته، لأن هذا من الأسباب التي توقع الإنسان في الغلو وفي الخروج عن الدين. ولهذا عد العلماء هذا الحديث من حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق التي توصل إلى الشرك، يعني سد الذرائع. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق عند الله جل وعلا، ولهذا ما يرضى أن يعطى شيئا لا يستحقه، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه قام بما أمره الله جل وعلا غاية القيام، ولكن كمال نصحه لأمته خاف أن يتطرق الشيطان إليهم من باب الحق فيلبس عليهم دينهم ويضلهم في هذا، فقال لا تطروني يعني لا تتكلموا بالمدح الذي يخرجكم إلى الغلو. وقد جاء هذا صريحا في بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم، فإن قوما واجهوه وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال السيد الله، قالوا أنت أفضلنا وابن أفضلنا، قال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم أنا عبد الله ورسوله، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله جل وعلا إياه. فصلوات الله وسلامه على الناصح الأمين الرؤوف بأمته الرحيم، فهو خاف أن يدخل عليهم الشيطان من جهة الحق فيلبس عليهم دينهم، وهذا منه. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وقد وقع بعض العلماء في شيء من الإطراء، بل بما هو مخالف لأمره صلى الله عليه وسلم، صاروا يمدحونه مدحا أعطوه ما هو لله جل وعلا، كما يقول القائل منهم: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، عند حلول الحادث الأمم. والحادث الأمم الذي يعم الخلق، وهذا لا يكون إلا يوم القيامة: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا أعطاه ما لله جل وعلا، نسأل الله العافية. إذا كان من جملة جود الرسول الدنيا والآخرة، فماذا بقي لله جل وعلا؟ ومن جملة علومه علم اللوح والقلم، اللوح الذي هو اللوح المحفوظ، والقلم الذي خلقه الله وقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا الذي خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته أن يقع فيه. ولهذا نفس القائل يقول: دع ما ادعت النصارى في نبيهم وقل فيه ما شئت واحتكمي. فيقول: دع أنهم أنك وأنه إله وأنه الله، وما غير ذلك وقل ما تشاء فيه. على كل حال، الحق هو ما قاله صلى الله عليه وسلم وما قاله ربه جل وعلا في هذا، وإلا الخطر على الإنسان، لأن الإنسان مسؤول عن قوله وعن عمله، ولا بد أن يحاسب بين يدي الله جل وعلا. فإذا لم يكن قال الحق وعمل به زلت القدم وهلك، وسوف ينبئه الله جل وعلا بما كان يعتقده ويقوله ويعمله. ولهذا يقول جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وقوله: قولوا عبد الله ورسوله، يعني سموني عبدا كما سماني الله جل وعلا ذلك، فأنا عبد الله وكذلك رسوله. بدأ في العبودية ثم الرسالة، وهذا معناه تعليما لنا أن نسلك الطريق الحق، أن نعرف حقه صلوات الله وسلامه عليه، ونحبه المحبة التي تكون فوق محبة الولد والوالد، بل والنفس والناس أجمعين، ولكن حب لله وفي الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى ومن نفسك. قال: والله لا أنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، الآن وصلت الحق الذي يجب. وهذه المحبة محبة لله وفي الله، وليست محبة مع الله، لأن المحبة مع الله شرك، كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولكن الحب الذي ينفع وأمر الله به حب الله، يحبه لأنه رسول الله، ولأن الله يحبه، ولأن الله أمر بحبه، ولأن الله أنقذنا من الضلال وأسباب العذاب به صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك فيه التحذير من الغلو، وقوله غلو عبد الله يعني لا تجعلوا لي شيئا مما لله، فأنا عبد تعبدني ربي جل وعلا لا أملك مع الله شيئا. وقوله ورسوله يعني لا تقصروا في حقي، فأنا رسول من الله جل وعلا يجب أن تعرفوا حقي الذي يحقه الله عليكم وتقوموا به وتطيعوني وتتبعوا ما جئتكم به. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. لم يذكر المؤلف رحمه الله الراوي لهذا الحديث ولا الذي خرجه، وهو عن ابن عباس رضي الله عنه، وخرجه ابن ماجه في سننه. وله سبب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما انصرف من مزدلفة إلى منى قال لابن عباس: القض لي حجارة. يقول: فلقدت له سبع حصيات هن حصى الخذف. الخذف يعني أن يضع الإنسان على إبهامه الحجر ثم يرميه هكذا، يعني صغيرة. يقول: فأخذهن وجعل ينفضهن ويقول: بمثلهن فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يعني لا تصوروا أن الرمي بالحجارة الكبيرة أنها أبلغ وأحب إلى الله، فإن هذا غلو. فاتبعوا السنة، اتبعوا ما جئتكم به، فالاتباع أمر لازم لا بد منه. فهذا يدلنا على أن الغلو يكون عاما في جميع الشرع، وأنه يجب أن لا يتعدى المشروع الذي شرعه الله جل وعلا. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الوقوع فيه. والغلو يكون في الفعل ويكون في الاعتقاد، يعني في النيات والمقاصد، ويكون في الأقوال. يجب أن يمتنع الإنسان مما هو من هذا الباب عموما. وقوله: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، المقصود بالذين قبلنا اليهود والنصارى فوقعوا في الغلو فهلكوا من الجانبين، هذا الذي أخرجهم عن دينهم. ولهذا جعلوا الله ثالث ثلاثة، نسأل الله العافية، وجعلوا عزير بن الله كما تقوله اليهود، تعالى الله وتقدس أن يكون له ولد أو أن يتخذ صاحبة، فهذا مما يحبه الشيطان ويريده، لأن فيه هلاك ابن آدم وقرنه في النار مع الشيطان. هذا الذي أقسم الشيطان لربه جل وعلا أنه سوف يفعله، وقال: لا أحتنكن ذريته، يعني آدم، ومعنى أحتنكن يعني أجعل أستولي عليهم وأجعلهم تحت حنكي أتصرف فيهم. وقوله لمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. معنى التنطع هو المبالغة في الكلام والزيادة على الأمر المشروع، أو كذلك التنطع في الفعل بأن يزيد على ما أمره الله جل وعلا، ومنه كونه يبالغ في الأشياء التي جاء الشرع بها حتى يتعدى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل تحريم الطيبات، ومثل تكليف النفس ما لا تطيق بالفعل، كما وقع فيه بعض العباد وغير ذلك، فهذا كله تنطع ويدخل فيه الكلام والمبالغات. ولهذا جاء بعد هذا قوله: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني أشدهم هلاكا، وهذا نوع من التنطع. فالواجب اتباع ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ودين الله سهل ميسور، فالله جل وعلا يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، ولهذا أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وأمرهم بالشيء الذي هو سهل عليهم وميسور، وقال لهم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالتنطع خلاف هذا. نعم. يقول رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. أن تأمل هذا الباب، يعني أنه كيف مثلا عقل من بني آدم، كيف مثلا يصورون صور بأيديهم يعملونها ثم يعبدونها، يعني هذا عجيب، من أعجب ما يكون. أين العقل؟ أين الفكر؟ ومع هذا جاءتهم الرسل بالنهي عن ذلك فلم يطيعوها ولم يتبعوها، وتمسكوا بذلك بلا دليل إلا مجرد التقليد، تقليد الآباء والمعظمين. والبابين الذي بعد سيأتيان إن شاء الله والكلام عليهما. وأما قوله غربة الإسلام، يعني الشيء الغريب الذي يكون نظيره نادرا أو أنه لا نظيرا. ومقصوده غربة الإسلام عموما، وليس الإسلام فقط، بل الإسلام دين الرسل كلهم، فهو غريب بالنسبة لكثرة وقوع الناس في مخالفة الرسل واتباع الشيطان، صار غريبا من هذه الناحية، مع وجود الأدلة الكثيرة التي تدل على أن المعبود هو الله وحده الذي يجب أن يعبد، لأنه هو الذي تفرد بالخلق وتفرد بالتصرف في الكون كله. ولا تجد أحدا من بني آدم إذا سئل من الذي أوجد هذه الأشياء مثل الجبال والشجر والنبات وخلق الإنسان وغيره من المخلوقات ويتصرف فيها، ما تجد عاقلا في أول الدنيا إلى آخرها أنه يقول فلان شارك الله جل وعلا في هذه الأشياء، أو أن أحدا من بني آدم أو من الشياطين أن له خلق، له خلق يخلق مع الله وله، هذا لا يوجد كما أخبر الله جل وعلا عنه في ذلك. ومع هذا ينصرفون عن عبادة الله جل وعلا وحده. فهذا وجه العجب ووجه الغربة في ما أراده المؤلف. نعم. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه كان بشبهة الصالحين. أنه كان بشبهة محبة الصالحين، يعني أول شرك حدث في بني آدم هو هذا الذي ذكره ابن عباس، وذكره الله جل وعلا في دعوة نوح، لأن نوح عليه السلام هو أول الرسل، والرسل أرسلت لما وقع الشرك في الأمة، قبل ذلك ليسوا بحاجة إلى الرسل، ما كانوا مستقيمين على أمر الله الذي توارثوه عن أبيهم، وإن كان فيهم أنبياء، كان قبل نوح أنبياء وليس رسل، لأنهم أنبياء يوحى إليهم في دين مستقيم يستمرون عليه من آدم عليه السلام الذي كلمه الله وكلفه بعبادته وجعله رسولا إلى بنيه، وإنما احتيج إلى الرسل لما وقعت المخالفات. نعم، هذا قص الله علينا جل وعلا بعض قصص الرسل وليس كلهم، بعضهم، ليكون ذلك عبرة ويكون أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة، معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الفرق بين هذه والتي قبلها، التي قبلها يقول معرفة أول شرك وقع في الناس، وواضح أنها أن هذا يدل على أن الأصل في بني آدم التوحيد وعبادة الله، وليس كما يقوله الكذبة المفترون على الله أن أول أن الأصل في بني آدم الوثنية وعبادة النفس وعبادة الأب والأم. يقول الإنسان أول ما يولد ما يعرف إلا أمه، إذا شعر وكبر صار يقول أبي، ولهذا إذا فزع جاءه فزع قال يا أمه، أو يقول يا يبه أبي أبي، يقول هذا الأصل. فهم ينظرون إلى الذي يجدونه الآن ثم يحكمون على الناس فيه، ولا ينظرون إلى الوحي الذي جاءت به الرسل والذي أخبر الله جل وعلا به. فالأصل فيهم التوحيد، ولا عبرة في الصبي، الصبي غير مكلف وليس عنده العقل الذي يجعله أهلا للأمر والنهي، ولهذا ما يكلف الإنسان حتى يبلغ الرشد، يبلغ 15 سنة فيجري عليه القلم، وقبل ذلك معفو عن أعماله. فالمقصود أن الأصل في بني آدم عبادة الله وحده، والشرك طرأ عليهم فيما بعد فبقي فيهم وسيبقى إلى يوم القيامة. أما المسألة الثانية، والأول شيء، أول الأسباب التي غيرت بها غير بالتوحيد، هو الشبهة التي أدخلها الشيطان عليهم بسبب حب الصالحين، فصار حق مخلوط بباطل، ثم صار الباطل هو المقصود محض. حب الصالحين عبادة، لكن يجب أن يحبوا لله جل وعلا في الله، فهي عبادة ويثاب الإنسان عليها، ولكن إذا جعل للصالح شيئا مما هو لله فقد خرج من الدين وعبد غير الله جل وعلا. نعم. الرابعة، قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. البدع، فالتصوير بدعة، والعكوف على القبور بدعة، والطلب من الحاج من المخلوق النفع أو دفع الضر بدعة، والبدعة معناها خلاف الشرع، خلاف الشرع الذي أمر الله به، فهو شرع مخترع، شرع اخترعه الناس وأوجدوه بدون أمر من الله وأمر من رسوله، وهذا من الأمور العامة. فكل شيء يتدين به ويطلب الأجر به لم يأمر الله به ولم يأتي به الرسول فهو بدعة. نعم. الخامسة، أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. يعني هذا يعني مزج الحق بالباطل، يعني خلط الحق بالباطل، أن يختلط الحق بالباطل فيكون هذا سببا للضلال. ولهذا يقول الله جل وعلا يا أهل الكتاب لم تلبسوا الحق بالباطل، وهم يلبسون الحق بالباطل حتى يصلوا إلى مرادهم، لأن الباطل لو كان خالصا محضا ليس فيه شيء من الحق ما حد يقبله، حتى يدخل فيه شيء من الحق ويلتبس على الإنسان فيشتبه أنه حق فيتبعه. وبين أن هذا من الأمور التي هي عامة تضل الناس. ويقول الأول الحق يعني حب الصالحين، وحب الصالح ما هو حب لذاته يحب لأنه لحم ودم، لا، حب لأنه صالح، والصالح كما سبق الذي قام في حق بحق الله وقام بحق عباده فهو يحب من أجل ذلك، فالحب يجب أن يكون لله، يحب لأنه صالح وليس لأنه فلان أو ابن فلان أو لأنه مثلا الطويل أو القصير أو كذا وكذا. أما الباطل فهو يقول فعل أناس من العلماء أو من الصالحين، يعني تصوير الصور، كونهم صوروهم ليتذكروا بهم أفعالهم، فهذا باطل، ولهذا أوقعهم في الشرك، صار وإن كان السبب يعني فيما يظهر أنه ينفع ولكن النتائج التي أدى إليها صار خروج من الدين الإسلامي ودخول في الكفر، فهذا لا يكون خيرا بل يكون شر. فلا خير فيما خالف أمر الله وأمر رسوله، فهو يؤدي دائما إلى فساد الدين والعقل والدنيا والآخرة. نعم. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. التفسير مقصوده به أن معناها الذي يجب أن نعتبره ويجب أن نتعظ به أن هؤلاء الذين جاءت أسماؤهم أنهم كما قال ابن عباس رجال صالحين ثم عبدوا فيما بعد، فليكن هذا تفسيرا، لأن المقصود من الإنسان لما يخاطب بالقرآن أن يفهم، فإذا فهم فهذا تفسيره. نعم. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. إن أولهم كانوا يعملون عملا يقصدون به التقرب إلى الله، وهذا أمر مطلوب، ثم تناقص الأمر حتى خرجوا من الدين الإسلامي نهائيا إلى ما هو كفر وشرك بالله، ثم لما أرسل نوح أبوا أن يتبعوه وتمسكوا بما وجدوا عليه كبراءهم وعلماءهم. ومعلوم أن الأمر إذا كان فيه علماء أنه يكون الفتنة فيه أعظم وأصعب. نعم. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. يعني يقولون أن الشيطان يفرح بالبدعة أكثر من فرحه بالمعصية، وإن كانت البدعة صغيرة، لأن البدعة دين يتدين به العبد والدين يتمسك به فلا يتوب، وهذا معنى قول بعض السلف المبتدع لا توبة له، أو ليس معنى لا توبة له أنه إذا تاب لا يتاب عليه، ولكن معناه أنه لا يتوب لأنه يرى أن هذا دين، كيف يترك الدين يتوب من الدين، فيزين له شيطانه أن هذا دين. ثم هذه البدعة قد تتمادى وتعظم إلى أن تكون كفرا بالله جل وعلا، هذا الذي خافه السلف وحذروا منها شد التحذير، لأنهم يفهمون مراد الله جل وعلا، وكذلك يفهمون النتائج التي تؤول إليها البدع. نعم. التاسع معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. لأن الشيطان هو الذي أوحى إليهم أولا أن يصوروا هذه الصور، وزين ذلك بأن يقول إنكم تتذكرون أفعالهم فتجتهدون اجتهادهم. فهذا لو كان هذا المقصود هم استحسنوا هذا وفعلوا ذلك، فكانوا مستقيمين على الحق، ولكن فعلهم هذا بدعة. ثم تمادى الأمر وجاء الذين بعدهم والذين بعد من بعدهم، فجاءهم الشيطان وقال إن آباءكم ما فعلوا ذلك إلا أنهم يطلبون البركة من هذه الصور ويجعلونها وساطة بينهم وبين ربهم، وهذا هو الشرك، وهو الذي أراده الشيطان. فنظره بعيد، وهو أيضا عنده فقه في كيف يدعو بني آدم ويضلهم، فهو فقيه في هذا في الشر. نعم. العاشرة معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الغلو سبق أنه الزيادة على المشروع، سواء في الحب أو في القول أو في الفعل، فالزيادة على ما شرعه الله تؤول إلى أن يترك الإنسان دينه. نعم. الهادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. هذا لا يكون عملا صالح، ولكن في الظاهر يعني فيما يقصد الإنسان، يكون يجلس عند القبر لأن القبر صاحبه صالحا، فهو يطلب البركة ويطلب الخير ويطلب النفع من أجل ذلك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأخبر أن لا يصلى إلى القبور أيضا ولا يدعى عندها. ولهذا في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تجعلوها معطلة من ذكر الله ومن القراءة كالقبور، فإن القبور معطلة من العبادة، لا يجوز أن يكون فيها عبادة، لأن لو مثل تعبد فيها لكان هذا وسيلة إلى أن تعبد، فمنع التعبد فيها. فالعكوف عند القبر يعني الجلوس عنده لأجل أنه يذكر أو أنه يدعو، قد يكون مثلا يقول إن هذا مكانا تستجاب فيه الدعوة، فأنا أدعو الله ما أدعو صاحب القبر، قل هذا أيضا بدعة، وهو وسيلة إلى الشرك، وإن لم يكن شرك فهو وسيلة إليه، فأنت في فعلك هذا تعاقب ولا تثاب. إن الواجب أن تتبع وأن تبتعد عن مضان الشرك وأسبابه والأمور التي توقع فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب. نعم. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. التماثيل يعني التصاوير، والنهي عنها جاء أيضا النهي والأمر بطمسها، كما في صحيح مسلم عن ابن الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فقول لا تدع يعني لا تترك شيئا، لا قبر مشرف يعني مرتفع على الأرض إلا سويته بالأرض خوفا من الافتتان به، أو صورة إلا طمستها. وهذا يدلنا على أن الصورة تكون بالتخطيط باليد، بخط اليد هي التي تطمس، إلا لو كانت الصورة مجسدة لقال لكسرتها، يعني صورة إلا كسرتها، قال طمستها يعني محوتها. وكانت قريش تصور الصور في الكعبة وحولها، ولهذا لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة أمر بأن يبل قماش وتمسح هذه الصور من الكعبة، ولم يدخلها حتى مسحت الصور كلها، أما الأصنام فكان يكسرها وكان يطعنها في رمح بيده ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فكانت تتهاوى في حتى حطمها صلوات الله وسلامه عليه. ولما رأى صورة إبراهيم صوروها مع إسماعيل وبأيديهما الأزلام قال: قاتلهم الله، لقد علموا أن إبراهيم وإسماعيل لم يقتسم بالأزلام، ولكن أرادوا أن يحسنوا أفعالهم وأن يجعلوا مثلا إمام الحنفاء أنه متبع لدينه، كما يدعيه من يدعيه من أهل الباطل أنه يقتدي بمن هو أكبر منه وأهدى منه. نعم. الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. المقصود بمعرفتها لأنها تنطبق على الحال الواقع الناس فيها. القصة يعني قصة كون هؤلاء صوروا صور عباد لله جل وعلا صالحين فنصبوها في أماكن لأجل أن يقتدوا بهم ويجتهدوا في عبادة الله، ثم لما تمادى الأمر عبدت هذه الصور من دون الله جل وعلا وصارت أصناما معبودة من دون الله جل وعلا وتمسكوا بها، وصار بعضهم يوصي بعضا بشدة التمسك بها خوفا من أن يتأثروا بدعوة نبي الله نوح عليه السلام: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. وهذا ينطبق تماما على ما يفعله كثير من الناس من كونهم يزينون القبور ويبنون عليها البناء ثم يطوفون عليها أو يعكفون عندها ويجعلون لها النذور ويسألونها، يسألون أصحابها بأن يشفعوا لهم أو ينفعوهم أو يدفعوا عنهم ما هم فيه. فالقصة تنطبق على هذا تماما، يقول إنهم يقرؤون هذه القصة ويكتبونها في الكتب ومع ذلك يفعلون الفعل الذي كان أولئك يفعلونه بالقبور. فهذا من عجائب الله ومن تصريف القلوب، وكونهم لم ينتفعوا بكلام الله جل وعلا وبما قصه الله جل وعلا علينا. الرابعة عشرة: وهي أعجب، والعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. المؤلف رحمه الله يقول هذا لأنه في دعوته واجه من العلماء الذين قاموا في وجه الدعوة الذين في وقته العنت والأمور الكبيرة، حيث صاروا يؤلبون عليه ويحتجون بأمور مثل ما احتج الكفار بها، يقولون له أن تكفر المسلمين، يعني يقصدون بذلك كون المشرك أنه يكون خارجا من الدين وأنه يقول هذا شرك، عبادة القبور والاستنجاد بأصحابها وطلب النفع منها أو دفع الضر، كان يقول لهم هذا الشرك الذي نهى الله عنه، ومن مات على هذا يكون من أهل النار. كانوا يقابلونه ويقولون هذا مذهب خامس جئت به، ما سبقت به، ما سبقت إليه. فكانوا يصدون الناس عن استجابة الدعوة، يقول وهم يكتبون هذه القصة في كتبهم ويقرؤونها في التفسير، وهي يعني من أكبر الأدلة على أن الشرك أنه هو الذي أوقع الناس في تركهم دينهم واتباعهم ثم يقول إنه لا يفهمون هذا الشيء الذي ذكره الله جل وعلا مع وضوحه. هذا قد لا يكون على ظاهره أنهم لا يفهمون، قد يفهمون ولكن هناك أمور أخرى قد تمنعهم من الاتباع، وهي كما هو الواقع لكثير من أهل الضلال، من كونهم مثلا إذا اعتقدوا إذا اعترفوا بأن هذا ضلال سقطوا من أعين الناس فلا يريدون هذا الشيء فيمنعهم ذلك، فيختارون عذاب الله جل وعلا ولا يسقطون من أيدي من عيون الناس، ويتذهب مثلا يذهب تعظيمهم ويذهب تقديرهم كما هو واقع كثير من الناس في هذا. وقد يكون هناك أيضا أمور أخرى من الحسد أو غيرها، وإلا مثل هذه لا تخفى على عاقل وعلى إنسان يتأمل كلام الله جل وعلا، غير أن الله جل وعلا قد يحول بين المرء وبين قلبه إذا كان مريدا للباطل، ولا سيما إذا رد الحق من أول الوهلة، كما قال الله جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، يعني يتركون في غيهم وضلالهم يتخبطون تخبط البهائم، نسأل الله العافية. وهذا منها من هذا القبيل. فالشيخ رحمه الله أكبر من قام في دعوته يعني صد الناس عنه العلماء في وقته، علماء الضلال الذين كانوا يزينون عبادة القبور ويقولون هذا ليس شرك وإنما هذا توسل، توسل بهم والتوسل مطلوب، واستشفاع بهم، الاستشفاع لا بأس به لأن الله جل وعلا لم ينهى عنه، هكذا يقولون ويأتون بأشياء لا حجة لهم فيها، إما قصص أو حديث مكذوبة أو قصص أو مرائي يرونها أن فلان جاء إلى القبر الفلاني فحصل له كذا وكذا أو ما أشبه ذلك مما يزينه الشيطان. وقوله إن هذا من أعجب العجب، يعني كيف الإنسان يختار عذاب الله جل وعلا على وهو عنده عقل وعنده علم، ويختار ما فيه عذاب الله جل وعلا على الهدى وعلى الاهتداء والاقتداء بما جاءت به الرسل وأكده رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه مع البيان الواضح، لأن لسانهم عربي وكلام الله جل وعلا لسان العربي والرسول هم عربي، فالبيان بين بيانا ليس فوقه بيانا في هذا، ومع ذلك يخالفونه ويزعمون أن عبادة القبور التي هي يقولون توسل أفضل الأعمال وأنها من الأعمال الفاضلة التي تحصل بها السعادة، وأن الذي ينهى عنها يكون متنقصا للصالحين ويكون مستوجبا لعذاب الله جل وعلا ويكون خرج عن الدين الإسلامي، كما قالوا فيه أنه كفر وخرج عن مخالفة الأئمة ومخالفة المسلمين. نعم. الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، يعني أن الذين مثلا صوروا الصور وصاروا يقصدونها يقولون ما نريد شفاعتهم أن يشفعوا لنا، والشفاعة كما سبق أنها دعوة تضم إلى دعوة أخرى، والشفاعة قد بينها الله جل وعلا في كتابه أنها كلها لله: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. ويقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فبين جل وعلا أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه ولمن يرضى عنه، ما تكون الشفاعة لمن يطلبها من المخلوق. ولهذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا أن الشافع لا يشفع رأسا، وإنما يأمره الله قبل أن يقول له اشفع ما شفع. وسبق أن حقيقة الشفاعة هي إرادة الله جل وعلا أن يرحم المشفوع له وأن يكرم الشافع ويبين فضله، وإلا فالأمر كله لله جل وعلا. ولهذا لما قال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص الذين يعبدون الله وحده. أما الذي يطلب من المخلوق ويقصده ويقول يجعله وساطة بينه وبين ربه ويسأله، إن هذا يأتي بموانع الشفاعة، بمانع يمنع الشفاعة. إن الله ما جعل بينه وبين عباده وساطة. في أي مكان كنت وعلى أي حال كنت اسأل ربك، ليس بينك وبينه أحد، فهو يسمعك، يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم مرادك. فإذا جعلت بينك وبينه شافع فمعنى ذلك أنك جئت بسبب يمنع قبول الله جل وعلا عملك وقولك. نعم. السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا صور أرادوا ذلك، يعني أرادوا الشفاعة، ظنوا هذا وليس كذلك. الذين صوروا الصور أرادوا أن يقتدوا بأولئك بأعمالهم، يتذكروا أعمالهم فيعملوا بها ويجتهدوا بها، ولكن الشيطان يزين الباطل في أعين الناس حتى يضلهم. نعم. السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. المقصود أن الإطراء، نعرف ما هو الإطراء، لا تطروني يعني لا تمدحوني بالقول.